وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن عبد الله بن الشرير رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ على الناس ألهاكم التكاثر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، وفي رواية فأمضيت. جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتلو على الناس كلام الله جل وعلا ألهاكم التكاثر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضحا ومبينا ورافعا الهيبة وكاشفا الغمة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا، يعنون أحدا ما منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. على هذا صجع الناس وعليه فطروا، وبه كانت الجبلة: ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن مال وارثك ما أبقيت، ومالك ما تصدقت، يعني فأبقيت وأمضيت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكشف الغمة في هذه القضية الملمة، ويوضح الأمر على وجهه الناصع المشرق المبين، حتى لا يلتبس هذا الأمر على أحد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفهما من أجل أن يستخرج الجواب منهم، من جوابهم، من ألسنتهم، من قلوبهم، حتى يكون ذلك أدعى لقبول ما يقرره بعد، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: أيكم مال وارثه، يعني مال من يرثه من بعد وفاته، أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن مال وارثك ما أبقيت، يعني ما تنزل، ما أخذت تجمع منها هنا وهناك لكي تحجزه عندك من أجل أن يكون لورثتك، ودخلت به فكانت القاضية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالصدق واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل، بالتسويف، ولا أضر على العبد من السين والسوف، لأن الإنسان إذا سوف في أمر التوبة ظل كذلك حتى يأتيه أجله، وعلى حين غرته حيث لا يتوقع ولا ينتظر، فيظل ملهيا الأمل إياه حتى يقع في شرف الموت، وإذا هو أمام الله جل وعلا يحاسبه على الصغير والكبير وعلى ما أظهر وأخفى، وعلى ما أعلن وأبطل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مالك الذي تكنز وتجمع، يصبي وليس إلى الخير به تدفع. هذا المال ليس مالك، وإنما هو مال ورثتك، وأنت قررت أن الغريزة والفطرة والجبلة قاضية بأن مالك أحب إليك من مال وارثك، ولكن الواقع الذي يقع في دنيا الناس يخالف ما تقرر، فأنت تحرص على ما تكنز وتجمع وليس بمالك، وإنما هو مال وارثك، وأنت تقول إن مالك هو أحب إليك من مال وارثك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن مال وارثك ما أبقيت، وإن مالك ما تصدقت وما أمضيت وما أثنيت في سبيل مرضات الله رب العالمين. كثيرا من المفاهيم المغلوطة نحيا عليها ونتحرك بها، والمرء يتأمل في أحوال السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان من هذا الجيل الذي كان فريدا متفردا وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جيل فريد متميز لم يتكرر ولن يتكرر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء الأصحاب الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأمل المرء في بعض أحوالهم لكي يبحث في هذه الحيرة المظلمة وفي هذه الظلماء المظلمة وفي هذا فيه الذي لا يرى فيه المرء بسيطا من نور يهتدي بثناه ويسير على ضيائه من أجل أن يجد منه مخلصا وإلى النور العظيم منه منفذا، فلا يجد إلا أن يفزع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأمل، فيجد أننا نحيا أسرى مفاهيم مغلوطة، وهذه المفاهيم تتحكم فينا ظاهرا وباطنا حتى عدنا أمشاجا مختلطة أشباه أناس ولسنا بأناس على الحقيقة، وأشباه مسلمين ولا بالإسلام فينا من موضع حقيق ولا صحيح، كما كان عند هذا الجيل الأول المتفرد من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرء يحدد عند بدء كل طريق موضع قدمه، ويختار عند المفارق لا يغلب على الظن أنه يوصله إلى مقصده بأيسر تكلفة وبأحلى وسيلة وبأرأة طريقة يسلكها من أجل الوصول إلى غايته. هذا أمر معهود في ماديات الناس وفي سبلهم وفي حركة حياتهم. المرء عند المفارق يتأمل ويسأل ويتوقع الحذر، وكأنما يتقي الله رب العالمين في هذا الذي سيصنع، بل يأخذ بتعريف التقوى وهو في غير موضعه، يأخذ بتعريف التقوى الذي قاله أبي رضوان الله عليه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأله عن التقوى، فقال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ فقال: بلى. قال: فما فعلت؟ قال: سمرت واجتهدت. قال: فهذه التقوى، التقوى أن تسير في طريق ذي شوك تحف بك المخاطر من كل صوب، وتهني إليك وتهرى إليك المصائب من كل حدب، وأنت تتوقع وتحذر وتسمر وتجتهد وتسير على بركة الله رب العالمين من أجل الوصول إلى مرضاة الله رب العالمين. المرء في ماديات الحياة يأخذ بما ينبغي أن يأخذ به في طريق الآخرة. المرء على رأس الطريق يحدد هويته من أجل أن يكون صادقا مع نفسه غير كذوب عليها، لأن الله رب العالمين لا يحب الكاذبين، ولأن الله رب العالمين يحب الصادقين ويثيبهم على الصدق دنيا وآخرة. بل أمرنا الله رب العالمين بأن نكون من المتقين الذين يصدقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الذين يصدقون صدقا باطنا تصدق قلوبهم في عقدها مع الله رب العالمين، فتصدق جوارحهم على حسب صدق قلوبهم، لأن الصدق الظاهر، لأن صدق اللسان فرع عن صدق الباطن، ولا يستقيم أبدا الظل والعود أعوج. يتأمل المرء في هذه المواقف لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتأمل أين نحن وأين هم، وكتان ما بين الثرى والثريا، أين نحن وأين هم، ولماذا ملك الدنيا بقدر الله رب العالمين ورحمته مع افتقادهم إلى الوسائل الأولية التي تقيتهم والتي تستر عوراتهم رضوان الله عليه، لا يكادون يملكون شيئا. لأنك عندما تتأمل في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد أن عدتهم وأن عتادهم وأن مطاعمهم وأن مشاربهم وأن ملابسهم أن كل ذلك كان متواضعا جدا، بل كانوا فيه فقراء إلى أبعد حد، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكون صلى الله عليه وسلم على رأس الركب، كما قال كعب بن عجرة رضوان الله عليه: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فوجدته متغيرا، يعني وجد صفرة في وجهه وتغيرا في حاله، فقلت: يا رسول الله ما لي أراك متغيرا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيرني الجوع. غير أنه لا يأتي بها بهذه الدلالة المباشرة، وإلا يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكناية رائعة بارعة موحية جدا. وكذلك كان كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد رطبة منذ ثلاث، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما كعب فإنه لا يقف عند نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرثي حاله ولا يرثي على أحواله، وإنما ينطلق يدب في الأرض طلبا للرزق رضوان الله عليه وعلى الصحابة جميعا. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له كل دلو بتمرة حتى جمعت تمرات، ثم جئت بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من أين يا كعب؟ فأخبرته. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل جوفه شيئا حتى يعلم مصدره وحتى يعلم مأتاه، حتى إنه دخل مرة بيته فوجد على فراشه تمرة مسحوقة، يعني تمرة ساقطة على فراشه، فرفعها إلى فمه ثم نزعها مخافة أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. أما كعب بن عجرة رضوان الله عليه فذهب فامتحى، فأخرج من البئر بعض أبنائه من أجل أن يسقي إبل اليهودي، وكل دلو يخرج بتمرة يأخذها يحصلها لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كما هو معلوم بداهة وحكما عقلا وشرعا نقلا وأثرا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الخلق قاطبة وسيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أرفع منزلة من المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لو طلب من ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، لو طلب من الله رب العالمين شيئا لأعطاه الله إياه، بل راودته الجبال أن تكون ذهبا فأبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكون قائدا للمسيرة من أجل أن يضرب المثل، ومن أجل أن لا يحتج أحد في يوم من الأيام بجوع يصيبه ولا بعري يحط على جسده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه كعب بالتمرات، من أين يا كعب؟ قال فأخبرته، فأقبل عليه وقال أتحبني يا كعب؟ قال قلت لأبي أنت يا رسول الله؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلم أن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن بلاء سيصيبك فأعد له تجتافا، وتجتاف ما يكون على ظهر الفرس من أجل أن يقيه في حومة الوغى، مما يوضع على الفرس ليحميه من النصال ومن حد السيوف ومن النبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا، وهذا حديث أخرجه الطبراني وهو حديث حسن إن شاء الله رب العالمين، فيه هذه الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم يا كعب أن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، لأنها ليست دعوة تقال من غير دليل ولا برهان، وإنما هي دعوة ينبغي أن يقام عليها الدليل من بعد الدليل، ليسبق المرء في دعواه بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كعب: ثم افتقدني النبي صلى الله عليه وسلم أياما وكان يتعهد أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنه مريض. فدخل علي يعودني فقال: أبشر يا كعب. قال: فقالت أمي: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هذه المتألية على الله؟ فقال: هي أمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا أم كعب أن كعبا قد قال ما لا ينفعه أو أمسك ما لا يضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما يدريك أن كعبا قد قال يوما من الأيام بلسانه ما لا ينفعه في آخرته؟ قال هدرا ونفق أمرا يحاسب عليه الله رب العالمين، أو أمسك في بيته فضل قوت وفضل زاد وإخوانه من المؤمنين في أي بقعة من بقاع الأرض يحتاجون ما يستر العورة ويسد الجوع. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يدريك يا أم كعب أن كعبا قد قال يوما ما لا ينفعه وأمسك في بيته ما لا يغنيه، وكان بذلك معاقبا محاسبا على هذا عند الله رب العالمين. ولكن تأمل في هذا الوضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل ثلاثة أيام لا يدخل جوفه ما يدخل جوف ذات كبد ركبة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كما قال أبو هريرة رضوان الله عليه فيما أخرجه البخاري في صحيحه عليه الرحمة، قال أبو هريرة رضوان الله عليه: ومعلوم أنه جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات حياة رسول الله، فلم يمكث معه إلا ثلاثة أعوام، ومع ذلك كان يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شبع بصمه، يعني يظل مع النبي صلى الله عليه وسلم كظله لا يفارقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأربط الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأجلس على طريقهم الذي منه أو إليه يخرجون من أجل أن يرى واحد منهم خالي فيصدق عليه فيأخذ بيدي من أجل أن يطعمني، وقال في رواية أخرى: وكنت أتق من الرجل. الآية من كتاب الله وهو معي، يعني من أجل أن يسير معه في طريقه، حتى إذا ما جاء بيته قال له ادخل معي، فيدخل فيصيب عنده شيئا. يقول: إن كنت لأستقرئ الرجل الآية من كتاب الله وهي معي رجاء أن ينقلب بي إلى بيته فيطعمني. رضوان الله عليه، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج فوجد أبا هريرة جالسا ويده قد بدا عليه حاله، يربط الحجر على بطنه طورا ويعتمد على الحجر بكبده طورا. يقول: يا أخي الرعيب من بين رسول الله بين المنبر وحجرة عائشة في الروضة الشريفة الطاهرة المباركة. يقول: أخر يظنون بالجنون، فيأتي الواحد منهم فيضع نعله على عنقي يظنني مجنونا، والله ما بي إلا الجوع. رضوان الله عليه. قال: فلما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرف ما في وجهي وعلم حالي، قال: أبا هر، ما أجلسك ها هنا؟ فقلت: لا شيء يا رسول الله. فقال: تعال معي. قال: فأخذ بيدي حتى أتى حجرة من حجرات أزواجه رضوان الله عليهم، فاستأذن فأذن لي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت. وطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادا، فجيء بقدح به لبن، فقال: من أين؟ فقالوا: يا رسول الله أهداه لك فلان أو قال فلان. فنظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة ينظر كما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم حاله وقد خبر خبره وعلم ما في نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، لأن الجود الذي ينبغي أن يقوم عليه الأمر ينبغي أن يكون جودا زاهدا متقشفا متقللا، لأنه هم الذين يعقدون الطرق، فلا بد أن يكون جودا من الوزن الثقيل، ليس من الوزن الثقيل في البدن، فهذا مذموم مردود. ولم يكن كذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أخوار يوصون إلى الإيمان بأسباب غير واهيات، بأسباب وثيقات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعجل عليه بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هر ادعني أهل الصفة. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أقوام من أهل الإسلام ينزلون المسجد لا ينزلون على أحد، لا أهل لهم ولا مال ولا زوجة ولا ولد، ولا يملكون شيئا. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الصدقة أرسله إليهم، وإذا جاءت هدية أخذ منها وأكل منها وأرسل إليهم وآتاهم، ينزلون مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فقراء المسلمين من المهاجرين وغيرهم، حتى إذا ما ضربوا في الأرض فأصابوا غنى واستغناها تركوا الصفة، لأنهم كانوا متغيرين متبدلين. ولكن من جاء فقيرا لا يملك، من جاء مروجا ليس في يده شيء من الدنيا، نزل في الصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبا هر ادعو لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة: قلت في نفسي: وما يصنع هذا اللبن في أهل الصفة؟ والآن يأتي أهل الصفة أجمعون فيسقيهم المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يبقى لي من هذا اللبن شيء. وروحوا يجيء الأمر في نفسه. قال: ولكن لم يكن ضد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فذهبت فدعوتهم فجاءوا جميعا، فدخلوا فاستأذنوا فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسوا على مجالسهم. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ الدرس غايته وأن يبلغ منتهاه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال: يا أبا هر اسقهم. أبا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم ما بنفسه أبا إلا أن يكون هو ساقي القوم. قال فكنت أخذ القدح فأعطيه الواحد منهم رضوان الله عليه فيشرب. يقول أبو هريرة كأنما كان ينظر من خلل القدح لا ما بداخله مما هو حريص عليه من قطرات من اللبن تسد هذا الجوع المتسالب بأنياده وأظافره على معدته. قال أبو هريرة كنت ناول الواحد منهم القدح فيشرب حتى يروى حتى يرتل حتى يمتلي علي رضوان الله عليهم جميعا. قال ثم اناول القدح الذي يليه حتى فرغت منهم جميعا. قال واخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القدح وقال ابا ذر قلت لبيك رسول الله. قال لم يبق الا انا وانت. قال قلت بابي انت يا رسول الله. قال اجلس خذ اشرب. قال فجلست فاخذت اشرب فكنت حريصا على ان ابقي للنبي شيئا. وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اشرب ابا هر فاشرب فيقول اشرب ابا هر حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لقد شربت حتى لا اجد له مثلك. صلى الله عليه وعلى اله وسلم فابتسم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فأخذ القدح فشرب الفضلة كما ينبغي أن يكون القائد والإمام والمقدم مقدر في البذل في العطاء مؤخر في الأخذ عند الغنيمة لا ترى. ينظر المرء في أمثال هذه الغنيمة فيعجب يعجب العجب كله كيف كان هؤلاء ولكنها المدرسة التي تربى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتحسب أن من لا يستعلي عن شراب يتعاهده وعن شراب يألفه وعن طعام لا يطيق عنه قبرا ولا يستطيع عنه امتساكا أتحسب أن من كان كذلك هو قادر على أن يحرق من دمه قطرة واحدة في سبيل الله وهو أسير شهرة مريضة ضعيفة هي تحت مواصل الأقدام من ماء يسير بعد بولة ومن طعام يخرج بعد ذلك رجلا. أتحسب أن أمة تتهالك ويتهالك أبناؤها على المطعم والمشرب قادرة على أن تنافح عن المثل الأخرى وأن تريق الدماء من أجل إحقاق الحق وإثبات العدل كما رب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رجل عندما تنظر في حديثه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجد أن التاريخ أثبت اسمه وإن كان التاريخ قد أثبت روحه ورسمه ونفسه وأثبت كلامه ونفسه رضوان الله عليه. ولا ينقض العجب من النظر في حاله ولا يمل المرء من تبيان حديثه رضوان الله عليه. ففي صحيح سنن النسائي عن شداد بن الهاد صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعلن اسلامه ثم ناداه نادي الحرب ان يا خير الله ارتدي. وكانوا دائما مع النهضة كانوا دائما متاثرين لانهم ليسوا مهمات والمعركه قائمه بين الحق والباطل وبين الخير والشر دائما وابدا. فالواحد منهم لا يكون ابدا على حال كريم فجعله يخلد الى الراحه ويرسل الى الدهر كلا ثم انت كلا. بل كان الواحد منهم دائما على سماع الهمه وعلى سماعه نداء الحرب كانما كان متعصبا منتظرا من اجل ان يسمعه ليخرج سائرا مجاهدا في سبيل الله رب العالمين. ان هذا الرجل تعلم اسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم دخل المعركه واصيب العدو في مقتل وجيء بالغنيمة وقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل له حتما وأوحس عليه حظا ونصيبا لأنه كان غائبا يرى نحن لهم ربما كان في رعاية يده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم أقل لك إنه ينبغي على المرء أن يحدد موقعه تحت السماء وفوق الأرض؟ ألم أقل لك إنه ينبغي على المرء أن يخلص من تعرض تنافس أفكاره المريضة لكي يقف على أرض صلبة صحيحة؟ ألم أقل لك إنه ينبغي على الإنسان أن يكون إنسانا بحق لا كبح إنسان ولا قربا ولا حلالا ولا معظوم الحلالين؟ ألم أقل لك إنه ينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه وينظر عند مفترق الطرق أن يصلح توصله إلى حياته ويضع رسمه لذات العسر وسهولة من أجل أن يكون واصلا برحمة الله رب العالمين إلى مرضاة الله رب العالمين. هذا الرجل كان غالبا كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطوبى لرجل لا يريد شهرة بل يكرهها بل يدعوها تحت مواته الأقدام إلى أن طولت عليه جنبة فلعنه الله من قبل ومن بعد. وأما الأسياد الذين إذا حضروا لم يؤبه لهم وإذا رابوا لم يفتقدوا فهؤلاء من الله بالمكان وهؤلاء من خلاص حقا. وإذا كان الناس لا يبغون لهم ولا يعرضون علمهم ولا يخبرون خبرهم ولا يقفون على حقيقتهم فإن الله هو العليم الخبير وهو بكل شيء محيط كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطوبى لعبد آخذ بجمال طرفه أشعث راسه مظلة قدمه إذا كانت الساقة كانت الساقة وإذا كانت المقدمة كانت المقدمة وإذا استأذن لم يرد الله وإذا شفع لم يشفع. لا إله إلا الله إخلاص الرأي إخلاص. ألم أقل لك إنه ينبغي على المرء أن يراجع نفسه وأن يراجع مواضعات ذاته وأن ينظر في مساواته الفكرية ومعروفاته الفكرية المضحكة التي تضحك الجسد في عوالي فقد سلبة كبدها وثمرة فؤادها مما يعانيه تلك الطروحة الموروثة من تلك الخزعبلات التي ترتبت في بواطننا وتحكمت في عقولنا وأصبحت شائعة مسوحة لبصائرنا وبواطننا. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. أما الرجل الذي جعل علينا الإسلام بين يدي النبي ودخل المعركة تطعيمه فقسم له قسمه وجنب له حظه ونصيبه وكان غائبا فلما جاء دفع إليه نصيبه فقال ما هذا؟ قالوا حظك ونصيبك وما قسم لك نبيك وحبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب إلى النبي وقال يا رسول الله ما على هذا اتبعته؟ لأنه حدد موقعه من البداية. قال ما على هذا اتبعته؟ لقد دخلت على أمر دنيا وأنا ماض فيها على ذات الطرية وإني لمستقيم على صراط سوية من أجل أن أصل أو أتحسسني بأماره الموت من قبل الوصول فأنا على نيتي إذا ولا دير ولا تسليم. قال ما على هذا اتبعته؟ فقال تعالى على أي شيء اتبعتني إذن؟ قال على العلم بفهمنا هنا وأشار إلى لبة نحره وصغرته. فقال على العلم بفهمنا هنا فهش الشهد فيدخل الجنة. فوصله النبي إلى نفسه قال إن تسبق الله يسبق. ثم جاءت الهيئة بعد فدخل المعركة فلم يعد فلما فقده وافتقده وارسل من يبحث عنه جاءه محمولا واذا السهم في الموضع الذي اشار اليه باصبعه اصابه السهم حيث اراد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدق الله فصدقه الله. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع هؤلاء في المعارك مع هؤلاء في المواجهات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سريرة الخبط في سريرة سيف البحر التي أرسل فيها 300 من أصحابه رضوان الله عليهم وجعل عليهم أمين أمين الأمة. أبا عبيدة بن الجراح، هذه حرب وهذه مواجهة وهذه منازعة، فبأي شيء زودهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ زودهم بجراب فيه تمر. يقول جابر رضوان الله عليه كما في الصحيحين وكما روى واقفه في المغازي ايضا وغيره في غيره، يقول جابر رضوان الله عليه فكان ابو عبيده يقسم التمر بيننا، فربما اصاب الواحد منا في اليوم تمره واحده تصيب الرجل زادا في يومه. فيقول القائل لجابر: وما تصنعون بالتمره؟ ان النهار وطني وان الاقدام لتنتقد وان الاقدام لتذهب جنوبها، بل العضلات تلك الاقدام تذهب ايضا، وانهم يجعلون الرقاب على اقدامهم ممن انتقدت تلك الاقدام كما حدث في ذات الرقاع، يجعلون الرقاع رقاع الثياب والاقدام في سبيل الله رب العالمين. هذا جيش خرج مجاهدا في سبيل الله رب العالمين، يلقى عدوا فينازله وينازله ويشاهده ويطاوله ويجاربه ويجالبه ويقاتله فيحتوي، فكيف يقاتل مع قلة الزاد والعتاد؟ وإنما يقاتل في الحقيقة بسيفه، وإنما يقاتل بعقيده وإيمانه. يقول جابر: كان المرء منا يعقد التمرة يمصها كما يفعل الصبي ويشرب عليها الماء فتكون تلك التمرة تنضح في يومه حتى ثني التمر، وظل كذلك برهة من الدهر حتى ساق الله رب العالمين لهم رزقا كما هو معلوم في الصحيحين، ساق لهم حوت العنبر فأكلوا منه شهرا كاملا وحملوا من لحمه ومن دهنه الى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول اللهم كما يخبره رضوان الله عليهم، وعندك في صحيح سنن ابن ماجه حديث عتبة ابن مزيان رضوان الله عليه خطب على المنبر يوما فقال: لقد رأيتم يوما صادر سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما رأيت يوما إلا يلاقى الأشجار حتى تقرحت أشداقها. كذلك سألوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست برامة مرصوصة ملاعمة متمعنة، لأنها عندئذ تخلد إلى الأرض وتحرص تحرص الحرص كله على المقتنى وعلى ما استفادته من زهرة الحياة الدنيا، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده من تقرا اخشى عليكم، بل ان الفقر هو دواؤكم، الفقر هو الذي يصلحكم تصلحون عليه. ولما فتحت الدنيا بزهرتها ماذا كان الشان؟ تنافسوها كما تنافس من قبلهم فاهلكتهم كما اهلكتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يقول لقد رايتني تابع سبعة مع رسول الله وما لنا من طعام الا عرق الشجر حتى تقرحت اشداقنا. شفت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتقرح لانه لا يجد طعاما الا عرق الشجر، يرد محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لأنك لن تجد حلاوة الإسلام حتى تعيشه، أما أن تقرأ عنه وأما أن تحشو ذهنك بمعلومات صحت أم لم تصح عن الدين وعن الإسلام، أما أن تنظر فيه وأما أن تسمع عنه من غير أن تعيشه فلن تجد حلاوته. هذا دين لا يعطي حلاوته ولا ثمرته إلا من آلاه وعالجه، إلا من عاشه وجعله واقعا في دار الله رب العالمين يتحرك على مقتداه ويسير في دنيا الله على هداه، لا يعطي عطاءه الا لمن عاشه، واما من عامه من غير ان يعمل به، واما من سمعه او قرا عنه فان النتيجه حتما ستكون تلك الامثال التي تراها تروي الدنيا كلاما، وتروي الدنيا صراخا، وتروي الدنيا نباحا، ثم حصيله ذلك كله لا تساوي شيئا. ترى عبر والعبر كله يخرج لها ان يصلح احوالنا اجمعين. الانسان قطع منه في اولها، الذي تصلح عليه في منتهاها، هو الذي سمحت عليه في مبتداها. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كان يقرأ كما يقول الصحابة رضوان الله عليهم، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرى المناكل قط. ولما سئل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكنتم تستخدمون المناكل، فقال لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منخلا قط، لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منخلا قط. كيف كان يعيش؟ ما خبزك؟ الم اقل لك ان المرء ينبغي عليه ان يراجع نفسه؟ الم اقل لك ان المرء يصلح اذا ما توضعك الله بالله لك ونافع، وان لم يكن لهديت قدرته ان ينفعني بالنصيحه وان ينفعك؟ الم اقل لك انه ينبغي على المرء ان يحدد طريقه؟ الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الفقر اسرع الى من يحبه من السير الى معاديه؟ الم اقل لك وانت ترفع في دنيا بهيجه، في دنيا غضه خضراء مرقه، الم اقل لك انه ينبغي على المرء ان يبتعد قليلا لكي يرى افضل، وان المرء ينبغي عليه ان يراجع نفسه وان يعرض ذاته ناكرا اياها تحت شعاع الحقيقه، من اجل ان ينحي الزيت جانبا، ومن اجل ان يحق الله له الحق وان يبطل له الباطل بقدرته ورحمته وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ما خبز الشعير، يستخدمون تلك الآلة في قتله، ثم يضع خيمه ويملأ خيمه فيطير من قشره ما يخوض، وما يخوض قشره يسرونه بالماء، يجعلون عليه ما يترجمونه، فيخبزونه فيقدمونه طعاما لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رأيت كتب الأسف ان رجلا سافر مع رجل في طريق، والعرب كانوا اهل نجدة واهل جيب، وكانوا يبذلون كل ما يملكون دونا وكرما، وكان الواحد منهم ربما هم بذبح ولده اذا لم يجد ما يقري به ضيفه، لان المحرة كل المحرة ان يظل بكلمة يمكن ان تكون نارة من عنده او وقعة بسيف في كرامته، لانه لا يجد ذلك ابدا، ولا يفتح له كلمة عيب يعيب بها. وخلف من بعدهم خلاف لا يحيان الا كالزحيان على الرمل، ولا يحيان واحد منهم الا على السكن والفضيحه، كانما يحيا بذلك قيمه ويتقوة به زيدا، يسال الله السلامه على خير. رايت كتب الادب ان رجلا سافر مع رجل في طريق، عربيا يصحب في السفر عربيا وفي السفر قطعا من اخلاق الرجال، قال صاحبنا الرجل ولم يكن معي الا رغيف، فلما هان ايام الطعام قدمت الرغيف وقلت له ليس معي سواه، رجع ان يقسم بيني وبينه، قال فاقبل عليه حتى اكله، فلما ان اكل جادي كله اقبل علي يسقط قبابته كباريح الهوى، وعظ الحب بنابه قلبه وتوارى على الشرق دماء هادرة بلبن في عروقه. قال وأخذ يحكي لي محبة فائقة ويصف شوقا عظيما. فقلت له يا هذا والله إن كانك لمن طبق غاية الانطباق على قول الرجل الأول، ولو كنت عذري العلاقة لم تكن سميلا وأنساك الهوى كثرة الأكل. لأن حالك الذي تصف مناس تماما لفعلك الذي تفعل. هذا كلام يقال، هذا دين يعالج بكلام. يا له من دين من كان له رجال كما قال الرجل المعلم. يا له من دين لو كان له رجال، لو كان له رجال. اللهم ارزقه رجالا انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، ان الباحثين في النفس في هذا العصر الذي نحيا فيه قرروا امرا بدهيا، غير انه لما تقاعس اهل الحق عن النظر والبحث تحبم اهل الباطل فنظروا وبحثوا ونقبوا وفتشوا ومحثوا تقعدوا وأصل، وأصبح العلم علمهم، وأصبحت النظريات نظرياتهم، وأصبحنا بعد كالأيتام على موائد اللئام نتقمم قمامات من جبالات الأفكار من هنا وهناك باطلها أكثر من حقها. الباحثون في النفس يقررون أن المرء لا ينطق إلا بما يعتقد، ولا يتحرك في الحياة إلا بدوافع وبواعث، لا يتحرك المرء حركة إلا بدافع، وإن خفي عليه دافعه وإن غمض عليه مأساه، ولكن لا يتحرك حركة إلا بدافع. حتى وهو في غيبوبته لو حرك فهو معرف بما يعرف لا بما لا يعرف. ودرجة تحت درجات الوعي في مراحل التخدير كما هو معلوم عند الاطباء يهرف فيها المريض مخرجا ما يقول معه علماء النفس، علماء في هذا الزمان، بما في لا رعيه، بالذي في لا رعيه، في لا رعي امور. هذه الامور لا تظهر الا اذا كسر الحاجز وفك الرتاج، وعندئذ يخرج ما يجمله الله في نفسه في تركات لسانه وفي تراوح حياته، وكذلك الشأن في الحياة. أنت متبر عن معتقدك بحركة حياتك، بلبسك، بكلامك، بإشاراتك، بتخصصك، أو تتبر لأبعاده، بإقباله وإجباره، بهجره وجده، بعبثه ولعبه. المرء مترجم عن ذات نفسه، ولا تخرج حركة ولا يدخل المرء سكنة إلا بدافع وباعث، وليس هناك ما لا يرد إلى عقل هو موجود في نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البزادة من الإيمان، حتى هذا الظاهر يجعله النبي صلى الله عليه وسلم منطبقا على باطل. عباد الله، لعل هذا الكلام يبدو في مجمله انطلاقا من اسوار واقع المر، كانما يهرب المرء من مواجهته، وكانما خرجت النفس بسبب مرارته، فكانما هو محاوله للانعتاق من اسره والفرار من تيمونته، كانما يراجع نفسه، وكانما يتكلم الانسان في اموره لا يبدو لها رابط يربطها بادي الراي. والحق ان المرء اذا لم يحدد وجهته من بدايه الامر فلن يزيده السير الا ضلالا. والمرء ما لم ينطبق سيره على منهج ربه جل وعلا فلن يكون مآله إلا النار. وبئس القرار. والمرء ما لم يكن مستمعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا فهو يدعى أنه مستمع كذاب منافق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من أمثال هذه الأمور. ولذلك تجد في تاريخ الأول تاريخ محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وتاريخ الجهاد الحق أتظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحرم مجاهدا من النار والنار أو في جهاد وجناب منذ صدع بقول لا إله إلا الله وأمر الناس بقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكل الذي بين يديه من أقواله وأفعاله سننا قولية وسننا فعلية بل وسننا تقريرية كل ذلك إلا جاء في وقت الملحمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ركز على جانب الأخلاق وأراد الأمة أن تكون أمة ذات أخلاق حدث عن فقدانها ولا حرج نسأل الله السلامة والعافية. أنا ما أقول لك إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يصدر منك فعلا إلا عن أصل كامل في نفسك ولا يمكن أن يخرج منك لفظ إلا له رصيد في ذاتك وثمرة فؤادك. لا يمكن أبدا حتى أنت مغيب عن الوحي لا تتكلم إلا بالذي في نفسك وإلا بالذي وقر في فؤادك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فلم تولاه استعلاهم فوق واقع مر بلسان واق يخبط فيها المرء من غير أن يجد مناصا عن الكلام الذي لا يقارن العمل. كلا وحيك بل إننا نرمم البيت من داخله وفعلا محددة من داخلها. وانظر إلى معاملات المسلمين بعضهم بعضا تجد الغلظة والخشية مع أن العصر أن يكون الأمر معكوسا وأن يكون الوضع مقرورا وأن تكون دليلا على المؤمن عزيزا على الكافر. ولكن انظر إلى عالم يحيا فيه من المسلمين من يحيا فيه ممن لا يحصيه حدا يؤمن الله. انظر إليه ثم تأمل في أخلاقنا وأخلاق من كان على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شيء تنتشر إذا حصونا مؤددة من داخلها هذه الحصون ينبغي أن تعلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكتوب المحنة وفي تنور الامتحان وعلى النهيب المتضرر من المعاناة التي تولد الرجال وفي صعير الشدائد التي يخرج منها حملة الأمانة من أجل أن يؤثرها كما تحمل منها مخية كافية من غير ثوب ولا خيار يؤديها من أجل من بعضهم كما حملوها مقية ممن صرف من أمة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيحملها أقوام لا تثمر فيهم ثمرتها ثم تعلمه بعد ذلك أن تجد في دين الله رب العالمين من يحترم مقالتهم كلا يعاك وقديما قال الشاعر القديم أتصنع أن يطيعك قلب سعدا وتدعم أن قلبك قد عصيت إذا كان قلبك أنت قد تمرد عليك. أتريد أن يطيعك يخير الناس من تحرى وأن يقول طاح ظنانك ورحم إشارتك يخير الخلق وأفئدتهم من تحب فضلا عمن تكره. حاشا وكلا يا خور هذا المنطق المعكوس في دنيا الله. عباد الله ينبغي علينا ان نكون مسلمين بحق وينبغي علينا ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربى هذه الامه فينبغي علينا ان نتربى لاننا في الحق. واسف الاسف كله اذا قلت اننا لم نتربى حقا فهذا حق لا مرية فيه والذي ينازع فيه إما غافل جاهل يصدر عن الجهل وإما ممار معاند يصدر عن الحقد، فكلاهما مذموم شرعا وعقلا، نحن لم نتربى حقا. وينبغي علينا ان نعيد تربية انفسنا على منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهاتلي هاتلي اثنين تعامل احدهما مع الاخر فرضي الواحد منهم عن اخيه، وهاتلي هاتلي اثنين خبقا في الدنيا شريكين او متاجرين على اي صورة من الصور او متعاملين على اي صورة من التعامل، ثم رحم احدهما اخاه. هاتلي رجلا يقول فيصدق القول ويعد فياتي بالوعد الا من رحم الله، حتى لا نستاس على الله، فالخير في امة محمد الى يوم الدين. ولكن ليست اشباحا منصورة، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورب حتى النساء كل رضوان الله عليهن طلع الاشارة ورحم البنات. واليوم تجد المرأة كاسية عارية حتى تبتلاه، ثم إذا ما ذكر في أمر الله يخاف إلى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل حين جميع، وأي امرأة استعطرت فخرجت من بيتها فكل عين تنظر إليها جارية، وأي امرأة تعكرت حتى عرفت عطرها وخرج ريحها فإنه لا تقبل صلاتها حتى لا تنقلب وحتى لا تذهب إلى المسجد فتغتسل، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمة متمردة على الله رب العالمين وعلى دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمثال واحد لكي يحسم القضية، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل في هذا الموطن طول الكلام سنة، فنستغفر الله رب العالمين من كل ذنب إنه على كل شيء قدير. عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضوان الله عليهما عندما كانا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوة، فقامهما رضيعة وعينا، وقال عمار لعباد قال المهاجرون للأنصاري اكفيك اول الليل او اكفيك اخره، يعني يريد ان نقتسم الليل قسمين، فتحرس انت محمدا واصحابه صلى الله عليه وسلم غنيا من الليل في اوله، ويحرس انا سفره الذي يكون في اخره. فقال الانصاري بل من انت وانا احرس في اول الليل، وقام مصليا ونام عمار. فجاء رجل كان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة قد اطار امرأته او قتلها، فحلف انه لا يرجع حتى يهديها من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما. فوجد هذا الصحابي يصلي فوضع القوس فيه، فوضع السهم في كبد القوس فاثبته في جسد عباد رضوان الله عليه، ووقع السهم في جسد عباد وهو يصلي. يا له للمفاجأة، الرجل يصلي يتبتل لله رب العالمين فإذا مزلزل يزلزله، ولكنه يخترق فيه لحما حيا، فلم يقطع صلاته وإنما نازع السهم فوضعه. فوضع الرجل سهما في كبد قوسه فأثبته في جسد عباد، فأخذ السهم ولم يقطع صلاته فنزعه من لحمه وعظامه فوضعه. فضربه الثالث وهو يعود في دمه لا يقطع صلاته، فركع فسجد فأحجبه، يعني فبعثه من منامه وأيقظه. فقام عمار رضوان الله عليه فلما رأى الرجل أنهما قد قتلا له انصرف هذا الرجل وتركهما، وأقبل عمار على عباد يموت، قال أفلا أنقذتني وهو يموج في دمه كما هو النص، يموج في دمه كأنما هو بحر متلاطم من الدماء بأمواله وأمواله وهو يموج في دمه. أين الألم وأين النهايات العصبية التي تحمل هذا الألم إلى مركز الألم في المخ متفجرة كأنما يزلزل في الجارة. والرجل ينزل السهم كأنما يعابسه طفل حبيب، فيضع السهم جانبا ولا يقطع صلاته مقبلا على ربه لما خشي أن يعادله الأجل. رفع وسجد وأقبل صاحبه، فلما قام أقبل عليه عاصبه فقال له: يا عمار، لقد كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. أي شيء هذا؟ وأين أمثال هؤلاء؟ فبهم يتأتى النصر إن شاء الله رب العالمين. إن الله تبارك